وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نناقش في المسائل التي مرت علينا من باب الصيام من رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ناقشنا في أمس في حكم صوم يوم الشك على ما اشتهر عند المالكية وكذلك الراجح. كذلك تكلمنا عن مسألة من لا يلزمه الإمساك، وقد خرجنا بقاعدة فقهية هنا في هذا الباب. يلا، من لا يلزمه الإمساك بقية يومه إذا أفطر؟ يلا، من أفطر بسبب مبيح للفطر فليس عليه الإمساك في بقية يومه. من أفطر بسبب مبيح للفطر لم يلزمه الإمساك بقية يومه. تمام. قول ابن مسعود. ها؟ من ذلك قول ابن مسعود من أكل في أول يومه فليأكل في آخره. تمام. طيب، لو صار من أهل الوجوب مثل الكافر الذي يسلم والصبي الذي يبلغ، فما هو المشهور عند المالكية؟ هل هو وجوب الإمساك أم الاستحباب له؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل فيه الإمساك. أنا سألتك عن المشهور عند المالكية. المشهور عند المالكية ما هو؟ الوجوب أو الاستحباب؟ لازم نضبط مذهب الإمام مالك. استحباب الإمساك. إيه نعم، الاستحباب. استحباب الإمساك. نعم. والراجح؟ وجوب الإمساك. لماذا؟ لأنه أصبح مكلف. أصبح إيش؟ مكلف. طيب. رجل أصبح صائما يوم الاثنين تقربا إلى الله تعالى بصيام نافلة، فتعمد المفطر تعمد إفساد صومه، بدأ ثم خطر له أو بدر له أن يأكل ويشرب. يلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ليس على هذا الرجل قضاء، بل يفطر وليس عليه شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما على هذا اتفق، نحن قلنا نضبط المذهب أولا. ما هو المشهور مذهب المالكية؟ مذهب المالكية مشهور أنيس، لأنك لا تكتب، هذه مشكلة كنت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا عند المالكية وعند أبو حنيفة وأصحابه يقضي هذا اليوم بدليل ولا تبطلوا أعمالكم، الآية قال الله ولا تبطلوا أعمالكم، وتعليل أن هذا اليوم إذا صامه أصبح نذر. عندهم الدليل ولا تبطلوا أعمالكم، والتعليل أنه إذا شرع في صيامه صار كالنذر في حقه، تنشغل ذمته به، إذن يجب عليه قضاؤه. في أثر استدلوا به، قصة حفصة حينما أصبحت صائمة فعرض عليها طعام فأبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطري وصومي يوما آخر، ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. والاستدلال وإثبات الأحكام الشرعية لا يكون إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصواب إذن إذا شرع يصوم ثم أفطر هل عليه القضاء؟ أجيبوا جماعة، ليس عليه القضاء. لماذا؟ من صام تطوعا ليس عليه القضاء، وذلك لعدة وجوه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما صائما، فقالت له أحد زوجاتي أن عندها حيس، فقال أريني، فلما رآه أكل منه ولم يقضي، وكذلك لم يأمر أصحابه بأن يقضوا صيام التطوع إذا أفطروا. ولو ثبت لنقل إلينا، لنقل إلينا، فما نقل فإنه لم يصح. أما إذا صح شيء منه فليس هذا محمولا على الوجوب، مثل أن يصبح شخص صائما وينزل ضيفا على إنسان، ينزل يقول له أنا صائم اليوم، أفطر وصوم يوم آخر. إذا قال صوم يوما آخر، هل المراد به الوجوب؟ لا، فالصواب أنه إذا أفطر متعمدا فلا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء. حتى ولو أفطر بعد العصر، لأن بعض العلماء قال إذا أفطر بعد العصر وجب القضاء في حقه، والصواب خلاف هذا. تمام. طيب لو أن إنسانا نسي وهو صائم فأكل وشرب، ناسي، وهذا يحصل كثيرا في الأيام الأولى من رمضان، يوم الأول والثاني، كثير من الناس يأتي يسأل يقول شربت، أكلت، ذقت كذا، فما هو حكم هذا الشيء؟ يلا حمزة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإن كان في رمضان فيقضي عند المالكية، وأما إن كان صيام تطوعا فلا يقضي، والصحيح أنه لا يقضي سواء كان صيام تطوعا أم فريضة. واحد يعني على رأيك أنت الآن، واحد دخل إلى المطبخ وفتح الثلاجة وجلس على مائدة الطعام يشرب العصير، يأكل الفاكهة حتى امتلأت بطنه، ثم قال لا حول ولا قوة، ماذا صنعت؟ ناسي، يصح صومه؟ يصح. قصة يصح صومه؟ يصح. بطنه تكاد تنفجر بالطعام. قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه. لا، ليست قصة عدي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. من أكل وشرب، من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أحسنت. حديث ثابت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن في فرق بين الناسي والمتناسي، في فرق، والله أعلم بالنيات، ناسي ناسي، لكن المتناسي لا ينفعه هذا، صحيح؟ طيب المالكية لماذا لم يعولوا على هذا الحديث وقالوا هذا خاص بالنافلة دون الفريضة؟ قالوا هذا خاص بالنافلة احتياطا لشهر رمضان. طيب احتياط. طيب كيف نجيب عن هذا؟ أنا عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما صح شيء في هذا الباب؟ رواية أخرى صح في عند الدارمي قوله صلى الله عليه وسلم، عند الحاكم في المستدرك، عند الحاكم في المستدرك. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب في رمضان، في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، ولا كفارة. فقوله في رمضان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يؤثر. طيب هل عندنا دليل عام؟ هذا دليل خاص في الموضوع، نحن نقدم الدليل الخاص في الموضوع ثم نأتي بالعمومات. نعم. يلا. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال رب العزة قد فعلت. قد فعلت. إذن كل ما يقع من الإنسان وهو ناس لا يؤاخذ به. هل في حديث في النسيان؟ قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا من فضل الله ورحمته بعباده. إذن هذا يشمل جميع المفطرات، صحيح. طيب لو نسي فجامع، يلا، لو نسي فجامع، بعض العلماء فصل في هذه المسألة فقال إن النسيان في الغالب لا يمكن أن يكون من كلا الطرفين، لكنه قد يحصل، يعني إذا نسي هو تذكره امرأته، تذكره زوجته، لكن لو نسي جميعا وقد يحصل أن ينسى كلاهما، وفي هذه الحالة لا قضاء عليهما ولا شيء. ولكن هذا بعيد ولا؟ بعيد. أن ينسى يا جميعا بعيد هذا، ولا مو بعيد؟ بعيد أن ينسى يا جميعا، إيش تقولون؟ طيب إذن هذا أقول في جميع المفطرات، وكذلك محظورات الإحرام كما سيأتيك. المصنف رحمه الله ذكر بعض الأمور التي لا تفسد الصوم، منها السيوة. يلا أنت. منها سواك. فعند المالكية ماذا قال ابن أبي زيد؟ ولا بأس بالسواك للصائم. ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. أنتم أفلتتم من التسميعة. يلا. حفظت لكن ليس. ما حفظت. حفظت لكن ليس. السواك ما هو السواك؟ هو الأراك. ولا السواك اللي يبيعوا فيه في السوق؟ ليس عمود الأراك هو السواك في السنة. إذن الصائم يستاك يتسوق؟ نعم في كل أوقات الصيام. في كل أوقات الصيام. ما هو الدليل على الجواز؟ في الحديث رسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأل هنا تفيد الاستغراق السواك. وكذلك العموم عند كل صلاة يعني الحديث. في رمضان ولا في غير رمضان. طيب هل يصح التسوق بالسواك الرطب؟ مو فيه اليابس الجاف فيه الرطب. نعم يصح. لكون من أمه رطب. نعم يصح إلا إذا كان. والرطب ليس شرطا يكون من أمه في الواقع. صارت المسويك هذه المعلبة اللي توضع في البلاستيك رطبة يعني جديدة. ولهذه إذا اشتريتموها ضعوها في الثلاجة تبقى مدة أكثر. نعم يصح هذا. لكن إذا كان السواك معطرا مثل الذي نجده الآن في الأسواق فإن ذلك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن يبقى في الفم طعم هذه النكهة وبذلك يفطر الصائم. قد تؤثر على صومه. نعم. طيب بعض العلماء قال السواك مكروه بعد الزوال. لماذا؟ محمد. بعد العصر لأنه يذهب خلوف فم الصائم والصواب أن الخلوف فم الصائم يأتي من المعدة من المعدة لا من الفم, لا من الفم. فهذا القول للشافعية والحنابلة والصواب ما عليه المالكية. الصواب أن السواك جائز طيلة وقت الصوم. ها كيف؟ ولهذا قال في جميع نهاره يشمل أول النهار أو آخره يشمل أول النهار. طيب لو قال أنا لو وضعت السواك في فمي وجعلت تسوق والناس ينظرون إلي وهذا شيء غريب عليهم سيسيئون بي الظن يقول فلان مفطر. ها يتجنب أن يتسوق أمام الناس. لا يتسوق أمام الناس. نعم لكي لا يظن به ظن السوء. صحيح لا يضع رحم الله امرئا دفع الغيبة عن نفسه لا يفعل في هذه الحال حتى لا ليحدث تشويشا. تمام. طيب هل استعمال معجون الأسنان يؤثر على الصوم ولا لا يؤثر؟ الشاهد في نكهة. معجون الأسنان ايش بيه؟ يجب اجتنابه. لماذا؟ لأن فيه نكهة. فيه نكهة وهو قوي النفوذ ينفذ بقوة. كيف؟ ينفذ مع اللعاب ويبتلي الإنسان شيئا منه فيتجنبه الصائم. ولما يتجنبه؟ يتجنبه. طيب قال ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. ما هي الحجامة يا ريان؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحجامة هي انتزاع الدم الفاسد من البدن. انتزاع الدم الفاسد من البدن هذه الحجامة. ولا حجامة الوجه؟ لا. ولا حجامة الرأس؟ ها؟ هذه تسمى حلاق أو حلق. نعم. الحجامة المراد بها استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة مخصوصة. صحيح ولا؟ هذه الحجامة. طيب ابن أبي زيد المالكي يقول ولا تكره الحجامة إلا خيفة التغرير. أنت أيمن؟ خيفة التغرير يعني أصبر خلينا في الحجامة. الحجامة جائزة الحجامة جائزة للصائم. للصائم. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في إحرامه وفي صومه. احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم أو احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم حديث ابن عباس. طيب واستدلوا أيضا في رحلة الإسراء والمعراج أن لا هذا بالنسبة للسنية والأفضلية. استدلالهم بحديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا قول من؟ هذا قول الإمام مالك والشافعي والأحناف وأبو حنيفة. إذن هو قول جمهور الفقهاء بجواز الحجامة. لكن متى قالوا بكراهتها عند المالكية؟ إذا خاف؟ إذا خاف التغرير. ولذلك قال إلا خيفة التغرير. ما المراد بالتغرير؟ التغرير أنه عند الحجامة يمكن أن يضعف الإنسان فينقص له الدم فيلزم منه الشرب والأكل. التغرير المراد بأن يغر بيش؟ صوم. بصومه، بمعنى أن يعرض صومه إلى الضعف وبدنه كذلك إلى الضعف، ففي هذه الحال يكره له الحجامة. طيب هناك قول آخر في المسألة، هناك قول آخر في المسألة، هذا قول الجمهور صحيح ولا؟ يلا عبد الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الإمام أحمد رحمه الله أن الزيادة التي في البخاري وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو صائم زيادة لا تصح، شاذة شاذة لا تصح. وعلى هذا القول واعتمد أيضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وذكرنا أن الحاجم يفطر لأن استخراج الدم فيما مضى كان عن طريق أنبوب يمصه الحاجم، فربما وقع شيء أو تسرب شيء من الدم في فمه. طيب ولكن لو تغيرت الطريقة، لو الآن الناس الذين يحجمون المتخصصون في الحجامة صاروا لا يستعملون الزجاجة، لا يشفطون الآن، إذن أنت الآن يضرب بالموس ثم يضع هذا الشفاط ويسحب الدم، انتفت العلة فلا يفطر الحاجم. هذا لا خلاف، ولهذا المحققون من أهل العلم قالوا ينظر إذا كانت العلة معقولة لا يفطر الحاجم، إذا كانت العلة معقولة. ما معنى العلة المعقولة؟ يعني الأوامر الشرعية والتكاليف فيها ما هو معقول العلة يدرك، يعني أن العلة علة الحكم التي علق بها يمكن أن نعرفها لماذا، وما لم يكن معقول العلة يسمى تعبديا محضا. ولهذا قالوا إذا كانت العلة معقولة لم يفطر الحاجم إذا استعمل طريقة أخرى أو وسيلة أخرى لاستخراج دم المحجوم، وإذا كانت تعبدية محضة نقول نبقى على ظاهر النص أفطر الحاجم المحجوم. لكن كما صوبنا قلنا أن الحاجم لا يفطر، وذكرنا أيضا أن المحجوم عملا بهذا الحديث الصحيح يتجنب، الصواب يكون على خلاف المذهب فيتجنب الصائم الحجامة لأنها إلا إذا احتاج إلى ذلك. إذا احتاجها. طيب هل التبرع بالدم له نفس الحكم؟ واحد قيل له تعالى تبرع بالدم، عندك شخص أصيب في حادث سيارة والعياذ بالله، هل التبرع بالدم يفسد الصوم؟ محمد، لأن كمية الدم أكبر من الكمية تأخذ. إذن ماذا نصنع؟ نترك الرجل يموت ولا نعطيه من الدم؟ نعطيه من الدم ونفطر، صحيح؟ ولهذا من الأسباب المبيحة للفطر قال الفقهاء إنقاذ المعصوم من الهلكة، إنقاذ معصوم الدم من الهلاك. مثاله رجل سقط في بئر وسيغرق سيموت، فقيل لشخص سباح أهبط خرج، قال لا حتى أفطر ما أستطيع، أنا الآن أعطوني على الأقل كأس من اللبن، ينزل ولا ما ينزل؟ أي نعم، يجب عليه أن ينقذه. إنقاذ حريق من النار، واحد يحترق نفس الشيء. إنقاذ المعصوم من الهلكة سبب من الأسباب المبيحة للفطر. كذلك إذا أصيب شخص في حادث سيارة وخرج منه دم كثير فمررت به وأنت صائم وفصيلة الدم عندك هي نفس فصيلة دمه، تنقذه ولا ما تنقذه؟ ولا تقول أنا صائم، تنقذه وتقضي يوما ولا إثم عليك. طيب قيل لرجل، قال له الطبيب هذه وصفة، روح حلل الدم غدا إلى المخبر تحليل دم، تحليل الدم يستخرجون منه شيء من الدم، فهل هذا يفسد الصوم؟ ينظر إلى الكمية، إذا كانت كثيرة فسد الصوم، وإذا كانت قليلة يتم صومه. طيب ما هي العلة في فساد الصوم في الواقع؟ ما هي العلة؟ أكمل. العلة أنه يضعف، يحتاج إلى أن يتقوى. تمام. إذن هذا عن مسألة الحجامة. طيب لو قيل له تحليل بول، فيه تحليل دم وفيه تحليل بول، هل تحليل البول يفسد الصوم؟ أجيبه لا يفسد، لا يضره، هذا يضره لا يضره. طيب مسألة القيء الآن. القيء قال فيه ومن ذرعه القيء فعليه القضاء. من ذرعه يقول من غلبه، من ذرعه القيء في رمضان فعليه القضاء، فلا قضاء عليه. ومن استقاء فقاء، استقاء أي طلب القيء. ايش معنى من ذرعه القيء؟ غلبه، يعني غلبه. غلبه واحد أصبح صائما فتقيأ. نعم. بلا اختياره هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه حتى في رمضان. حتى في رمضان صحيح. نعم. وهل عليه القضاء؟ ليس عليه، ليس عليه القضاء. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. طيب لو أن إنسانا حاول أن يخرج ما في بطنه، إذا حاول لكنه ما أخرج، ما استطاع، إذا حاول إذا لم يخرج فلا شيء عليه، لا شيء عليه. امرأة حامل في أول أيام حملها تتوحم، يعني أن الوحم، تعرفون الوحم يؤثر من نتائجه، لا إله إلا الله. الحامل إذا أصابها الغثيان جراء الوحم فكثر قيئها، لا حرج عليه لأنه ذرعها القيء، لأن هذا بغير اختيار منها. تمام. نمشي إذن. اقرأ. حكم الحامل. قال المصنف رحمه الله: حكم الحامل والمرضع والشيخ. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. وقد قيل تطعم. وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. هذه الفقرة تناول فيها المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ذكر من يباح له الفطر في رمضان، من يباح له الفطر في رمضان. وإذا قلنا من يباح له الفطر يعني من لا يجب عليه الصيام. هناك من لا يجب عليه الصيام إذا وجد السبب المبيح للفطر أفطر، ثم ينظر ما الذي يجب عليه، هل يجب عليه القضاء أو يجب عليه إيش؟ الإطعام، أو يجب عليه الإطعام والقضاء جميعا كما سيأتي. قال وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. إذا خافت الحامل على ما في بطنها، ما في بطنها يعني إيش؟ جنينها. إذا خافت على جنينها أفطرت، أفطرت ولم تطعم، وهذه رخصة. ورويت في ذلك آثار أن الحامل لها الرخصة في الفطر، لكن أي حامل؟ هل الحامل في الشهر الأول أو الثالث أو الخامس أو التاسع؟ ظاهر كلام المصنف العموم. من أين العموم؟ من قوله الحامل، فأل تفيد الاستغراق، فهي من أدوات العموم. فالمرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، الحائل ضد الحامل. ليس بالضرورة أن تكون المرأة مترخصة برخصة الفطر في الأشهر الأخيرة، لا، قد تكون في الأشهر الأولى أشق عليها الحمل من الأشهر الأخيرة. من النساء من تتعب في الأشهر الأولى، خاصة الأشهر الثلاثة الأولى، أكثر من الأشهر التي بعدها. حتى الأطباء يقولون الجنين في أيامه الأولى، الشهر الأول أو الثاني، قد يحتاج إلى غذاء أكثر حتى يثبت في جدار الرحم. فالحامل لها الرخصة في الفطر، لكن هل هذا مطلقا ولا إذا خافت أو إذا تحققت؟ عبارة المصنف دقيقة، قال إذا خافت الحامل على ما في بطنها. وهنا عند المالكية يبيحون للحامل الفطرة، وهو قول بقية أهل العلم أيضا، يبيحون للحامل الفطرة إذا خافت على نفسها أو خافت على ما في بطنها. حتى ولو خافت على نفسها لها الرخصة فيش؟ في الفطر. طيب لو لم تخف، يعني الآن المسألة الحكم، حكم الرخصة هذه ثابتة لها بمجرد الخوف، هل يشترط أن تذهب إلى الطبيبة وتقول لها الطبيبة تعالى نقوم لك بعملية كشف إيكوغرافي وننظر حالة الجنين ونموه ودقات قلبه والدورة الدموية في بدنه وما إلى ذلك؟ هل يشترط؟ لا، بمجرد الخوف. حتى ولو لم تتحقق من ذلك، حتى ولو لم، طيب لو قالت لها الطبيبة صومي لا يضرك ذلك، قالت لا أنا أخاف، تفطر؟ نعم تفطر، تفطر، لأن الشرع أباح لها ذلك. حتى لو قالت لها الطبيبة صومي أنت قوية ما شاء الله، تكون امرأة برزة تهد الحيط، ممكن لها أن تفطر خوفا على نفسها أو على جنينها، رحمة من الله، رحمة من الله تعالى. طيب إذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت، قال ولم تطعم، أفطرت وجوبا ولا رخصة؟ رخصة. طيب لو قالت الحامل أنا لا أخاف وربي معايا وأنا جنيني حياته بيد الله أنا أصوم. النساء في الزمن السابق لو ذهبت تسأل جدتك، روح أسأل حناتك وقل له لما كنت حاملة أن تفطري، ما يحبوش، صحيح ولا؟ غير اليوم، نساء اليوم يختلف الحال. هل كانت المرأة في قديم الزمان تفطر بسبب الحمل؟ أغلب النساء لا يفطر، فتقول أنا أفوض أمري إلى الله فأصوم. هل يصح لها ذلك؟ يصح، لا بأس، لأن الفطرة للحامل رخصة، ليست وجوبا ولا إلزاما، بل هي رخصة من الله، إذا شاءت أفطرت وإذا شاءت صامت. ولكن لو قيل لها لو صمت أو لو أنها شرعت في الصيام ودخت أغمي عليها، أو عرضت حياة جنينها للخطر، فحكم صيامها الحرمة هنا يحرم عليها الصيام، يجب عليها الفطر إبقاء على نفسها وإبقاء على ما في بطنها. طيب لو قالت ما في بطني هبة من الله، يموت يحيى، الله هو الذي يدبر، نقول لا يصلح، لأنك مطالبة بأن تحفظي حياته، وحينئذ تكون الرخصة حكمها الوجوب، يكون الرخصة حكمها الوجوب، أنه يجب عليها أن تفطر، يجب عليها أن تفطر. قال أفطرت ولم تطعم، كيف لم تطعم؟ ظاهر كلامها أنها لا تطعم عن كل يوم تفطره، لا في رمضان ولا بعده، ولكن ما الذي يجب عليها؟ يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء. متى تقضي؟ بعد النفاس، بعد الوضع والنفاس، إذا طهرت من دم النفاس قضت ما عليها، قضت ما عليها. هب أنها أفطرت 20 يوما من رمضان، كم تقضي؟ 20 يوما. أفطرت الشهر كله، تقضي الشهر كله. ظاهر كلام المؤلف أن عليها القضاء فقط، لأنه قال ولم تطعم، وبعضهم بعض العلماء ألزمها بيش؟ لا، فصل، قال إذا كان قد أفطرت خوفا على نفسها وعلى جنينها تقضي عن نفسها وتطعم عن جنينها. وبعضهم قال العكس، بعضهم قال العكس، والصواب الصواب أنه لا يلزمها إلا القضاء فقط، لأنها أشبه ما تكون بالمريض الذي يطرأ عليه المرض، والمرض الزائل كما قلنا وش يلزم فيه المرض الزائل؟ القضاء فقط، القضاء. إذن نقول إذا وضعت قضت ما عليها، سواء خافت على نفسها، أفطرت لنفسها أو أفطرت لجنينها، أفطرت ولم تطعم. قال وقد قيل تطعم، وقد قيل أفادنا ابن أبي زيد أن الخلاف في المذهب نفسه، في مذهب الإمام مالك خلاف بين المالكية، منهم من قال بيش؟ بأن تقضي وتطعم، منهم من قال تقضي ولا تطعم كما بينت الآن. طيب قال وللمرضع إن والصواب كما رجحنا أنها تقضي ولا تطعم، إلا إذا عجزت عن القضاء، إذا تراكم عليها الحمل صارت تحمل كل عام وترضع كل سنتين، خلاص تراكم عليها، في هذه الحال تطعم عن كل يوم مسكينة. من النساء من تحمل ما شاء الله كل سنة واحد، ولا ما فيه نساء من قبل النساء اليوم تجيب قطوس ولا اثنين انتهى، تقول لك تحديد النسل وما هذا عندي صح، قبل ما شاء الله. من بعض العجائز تسألها تقول لها كم أنجبت، تقول لك 7 في الجبانة و7 حي، ما شاء الله على بعضه بركة بركة صحيح. اليوم تجيب فار ولا اثنين انتهى، تقول لك والله يتعبوني الأولاد، هم زوج صغار زي الفيران صغار جدا، تقول لك تعبوني الأولاد، اثنين تعبوها الأولاد، ما لأم 9 اش تعمل، وأم 10، أمهاتنا من قبل وجداتنا أم 14، أنا جدتي 14، قولي 7 في المقبرة و7 حيين، ما شاء الله ما شاء الله. طيب جزاك الله خير. ماذا قلنا؟ إذن نختم بهذه المسألة. المرضعة إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. المرضعة إذا خافت على ولدها، خاصة في الصيف مع طول النهار وكثرة العطش يقل لبنها، فإذا قل لبنها من تضرر؟ الولد الرضيع. فإذا خافت قلة اللبن بسبب الصيام أفطرت، لكن قال ولم تجد من تستأجر له، هل هذا شرط؟ ظاهره أنه شرط، يعني كيف لم تجد من تستأجر له؟ ما وجدت امرأة مرضعة مستأجرة، لأن الله قال في آيات الطلاق في سورة الطلاق ماذا قال؟ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فالاسترضاع بالأجرة لا بأس به شرعا بنص القرآن ونص السنة، ولكن الاسترضاع للولد هل هو مطلوب؟ قد يكون مطلوبا، مثل أن تكون الأم مريضة أو قليلة اللبن، ففي هذه الحال يسترضع له، ولكن لا يسترضع له كل من هب ودب، حتى قال العلماء يكره أن يسترضع الوالد لولده امرأة حمقاء، واحدة مخبلة شوي وترضع، لا تعطيها ولدك. لماذا؟ لأن لبنها يؤثر. الإمام أحمد كان له ولد من أولاده يرضى، فأقبلت امرأة من جيرانها، من جيران زوجته، والمرأة ليست بطيبة في سيرتها، فأرضعت ولده فدعاه، قال تعال تعال، فأدخل أصبعه في حلقه فاستفرغ أما في بطنه، لأنه يؤثر، اللبن يؤثر. نعم. طيب، إذن إذا لم تجد من تستأجر له ولم يقبل غيرها، نبقى أو نقف على هذا إلى